وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مرة أخرى في بيت النبي، حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يقول الإنسان هذه الجملة فإنه يشتهي ويتمنى لها كانت حقيقة، وحين نحاول أن نجسد الحقيقة فإننا نريد أن ننقل الأمة إلى واقع حسي معاش. وهذه الحلقة حدث في بيت النبي تحكي قصة الثلاثة الشباب الذين أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها. فإن الوقت قد حان. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له. في رواية الحموي والكشميهني: قد غفر له بضم أوله. والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل، بخلاف من حصل له. لكن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم، فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خشية، وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية. وأشار في حديث عائشة والمغيرة كما تقدم في صلاة الليل إلى معنى آخر بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. أنى لنا بمثل هذا الفكر اليوم. هؤلاء الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنه يقوم ثلث الليل ونصفه وسدسه، يقوم أكثر من النصف، ولكن يقول أحدهم: لا، هذا عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن فأصحاب ذنوب ومعاص نحتاج لأكثر من هذا. وهذه هي المفاجأة، أن بعض أهل عصرنا حين تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم أكثر من نصف الليل يقول: طب ده النبي، انت عايزنا نبقى زي النبي؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وتخيل هذا الفارق الشاسع الضخم، هو نفس الفارق في أحوال الناس في اليوم. إنك حين تجد على أيام النبي صلى الله عليه وسلم العزة المفقودة اليوم، لأن هذا هو فارق الفكر، فيأتي بفارق الواقع، هي ولكن تعالوا لنفهم القصة أيها الإخوة. هؤلاء الصحابة حينما ذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، عما يسألون؟ يعني ماذا عبادته؟ هي الوصول إلى الله جل جلاله. إخوتي ولتنطلقوا معي لننظر إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى الله طريق طويل طويل بعيد بعيد شاسع. هذه الطريق فيها منحنيات وفيها مرتفعات، هذه الطريق فيها عوائق وفيها مسالب، هذه الطريق لا يصح فيها اجتهاد بلا علم، وإنما تحتاج إلى علم. فإن العبادة إنما تكون بما شرعه الله ورسوله، ثم بخبرة في السير في هذا الطريق، هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، والسير فيه يحتاج إلى خبرة. لذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال: أما إني أتقاكم لله، في الرواية الأخرى: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قوله: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره، فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد، فأنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. لذلك قال أبو بكر قولته المشهورة لعمر رضي الله عنه: إلزم غرزه فإنه يوحى إليه، إلزم غرزه تتبع خطواته، امشي سيره، دع أقدامك محل قدمه، لا تحد عنه بل سير سيره، اجعله أمامك، اجعله إمامك، لا يعد عنه بصرك. هذه هي قضية، ليست قضية أن أجتهد على ما أستطيع أن أستزيد وهو كل خير، لا، وإنما خلف إمامك، خلفه لا بجواره ولا أمامه، بل لا يعدوه بصرك. قالوا في المثل قديما: لحظة واحدة يا صاحبي لا تغفل، ألف ميل صار بعد المنزل. يحكون أن رجلا كان يسير خلف قافلة في الطريق فأصابت رجله شوكة فمال لينزع الشوكة من رجله لحظة ثم رفع رأسه فلم يجد القافلة انظر اختفت خلف هذا المرتفع اختفت هناك القافلة وصار يبحث أين هي اختفت القافلة لم يعد يجدها ضاع الطريق وتاه عن الطريق ضل الطريق يبحث يتلفت يدور يذهب يجيء أين الطريق تاه الطريق عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا حديث أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط جاء هذا هو السعي أيها الإخوة في طلب العلم إنه السعي لمعرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى سعي حثيث سعي طويل جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معلوم أنها كان بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متراصة بجانب بعضها البعض فجاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى هناك ليأخذوا العلم من موضعه ولذلك قال سلفنا رضوان الله عليهم من أخذ العلم من عين العلم ثبت ومن أخذه من فروعه تفرقت به الطرق أخذ العلم من منبعه هذا هو السعي جاءوا مسافات بعيدة جاءوا هذه المسافة الطويلة حتى وصلوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حين وصلوا إلى البيوت سألوا وكما قيل السؤال نصف العلم سألوا عن عبادته هذه هي القضية أن الإنسان يسأل عما يحتاج إليه يسأل عما ينفعه جاءوا هذا السعي الطويل إلى بيوتات النبي إلى موضع العلم إلى حيث يطلب العلم إلى حيث يطلب العلم ويؤخذ ثم سألوا عن عبادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سألوا عن عبادة النبي هذه هي سبيل الوصول إلى الرب جل جلاله سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان وهكذا جاء ثلاثة رهط جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتات النبي إلى محل العلم والحكمة جاءوا لينالوا ويطلبوا حتى وصلوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهنا عند أبواب العلم وقفوا على أبواب العلم وطلبوا وسألوا فنالوا استفادوا وتعلموا رسم لهم الطريق خلف سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما أنا فأقوم وأنام أصوم وأفطر أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني المراد بالسنة الطريقة التي تقابل الفرض وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله فليس مني، إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى فليس مني أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة، وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى فليس مني ليس على ملتي. لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس، وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى إلى ما قال الطبري، ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال: والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، وفيه أيضا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية. والله أعلم. فتح الباري لابن حجر. فإن الوقت قد حان. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم رباهم النبي على عينه، حتى وإن كان يضرب المثل دائما في هذه القضية بحماس الشباب، تحمس الشباب وحماس الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنهم حين سألوا وحين عرفوا فإنهم التزموا الأدب، قالوا: هذا عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه. ونعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لم يكن هذا مسوغا أبدا لأن يكون أحد أفضل منه، ولا أتقى منه، ولا أكثر عبادة منه. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره ربه فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن مثل رسول الله؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. قام حتى تورمت قدماه، سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء، قام الليل بخمسة أجزاء بالبقرة والنساء وآل عمران. ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولك أن ترى علو همة الصحابة: أصوم فلا أفطر، أقوم فلا أنام، لا أتزوج النساء. وهكذا فليكن طلب الآخرة والرغبة فيما عند الله، والتضحية بالراحة، والتضحية بالشهوات، والثبات على طلب مرضات الله، وإن خسر الإنسان كل ما لذ وطاب من الدنيا فإن الآخرة يباع لأجلها كل شيء. قالوا: هذا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، وبدأ كل منهم يختار ما يحسنه. إخوتي، إننا بحاجة حقيقة إلى مثل هذا، أن ينظر كل منا ماذا يستطيع أن يؤدي، ماذا يستطيع أن ينجز، فيما يستطيع أن يتفوق، ماذا يستطيع. إنني أريدك أن تبحث لسبيل، طريق، موصلة إلى الله سبحانه وتعالى تتميز فيها، تتفوق فيها. نعم، خذ بالفرائض أولا، فإن أحب ما تقرب به العبد إلى الله ما افترضه الله عليه. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك يبدأ الإنسان بإصلاح الفرائض، ثم يبدأ يستزيد من النوافل، ولكن حين يريد أن يستزيد من النوافل يأخذ من كل شيء في النوافل شيئا ويتفوق ويتميز في شيء. قال العلماء: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هكذا يكون أن الإنسان يصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، ثم يقرأ كل يوم شيئا من القرآن، ثم يبدأ في الأذكار شيئا من الذكر والصدقات والحج والعمرة، وهكذا كل أنواع النوافل، ولكن يأتي في شيء. قد يكون بعضنا يحب القرآن ويتميز فيه و يستشعر قرب من الله عز وجل حال تلاوته، فيكون طريقه الذي هو طريقه إلى الله، الذي هو فيه أفضل الكل وأمام الكل، هو القرآن. وآخر يكون طريقه الذي هو طريقه إلى الله الصلاة، فيكثر من الصلاة. وآخر طريقه الذي هو طريقه إلى الله طلب العلم وتعليمه. وآخر الذي هو طريقه الذي هو طريقه إلى الله الصدقة. وآخر طريقه الذي هو طريقه إلى الله الحج والعمرة. وهكذا كل إنسان له طريق يسلكه بعد أن يصح الفرائض ويصلحها ويتناول من النوافل جميعها ما أطاق واستطاع، ويتميز في جانب يصل به إلى الله. والشرط في ذلك كله يأتينا في الكلمة الأخيرة من الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم إخوتي، إن هؤلاء الشباب حين جاءوا هذا السير الطويل حتى بلغوا بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليسألوا عن عبادته، ليسألوا عن طاعاته، كان سؤالهم للعمل. لذلك سألوا ليعملوا، وأخذوا الخلاصة هي كلمة: من رغب عن سنتي فليس مني. هو السير الصحيح، هو السير الصحيح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، عفسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. مصيبة ساعة